الحمد لله. وحدثني تلميذ آخر للشيخ، تلميذ بلغ تقريبا 100 ولا زال حيا، أن الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله لما كان قاضيا بالمدينة جاءه خصمان، واحد يدعي على الآخر بمال وليس له بينة، فالشيخ قال له: إذن مالك إلا يمينه. قال: يا شيخ يحلف ويجحد. قال: مالك إلا اليمين. قال: لما حلف ذاك ما استتم كلامه إلا وسقط بين يدي الشيخ ميتا. سبحان الله، ما أفظع اليمين الغموس!